بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم جرت سنة الله عز وجل في الخلق أن تمر بهم مواسم. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فبقدومي تفتح أبواب الجنان تغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. لله علينا حق ولرسوله الأمين علينا حق، لديننا علينا حق، لأهلينا علينا حق، لأنفسنا علينا حق، كذا للأطيار كذا لعموم الناس. أيها الإخوة بارك الله فيكم، فدعوات تفتح لها أبواب السماء بسبب بر الآباء وبر الأمهات. نبادر ببر الآباء وبر الأمهات، تستجاب لكم الدعوات وتصرف عنكم الابتلاء. أيها الإخوة بارك الله فيكم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فمن كان عنده أجير ظلم، أو مال ليتيم أكل، أو مظلمة لعبد، فليتق الله وليبادر بأدي المظالم إلى أهلها، فإن يوما ما سيأتي ولزاما أن تؤدى فيه تلك المظالم. أيها الإخوة زروا مواقفكم مع الأوامر والعتاب. أيها الإخوة الشهر شهر القرآن، وعلى الثياب احرص على أن تبدأ مع الإيمان وتصلي مع الإمام. أيها الإخوة بارك الله فيكم، تنبيهات كثيرة إخواني مع هذا الشهر الكريم وبدايات أعمال الإصلاح عود، هو للفحشاء صد، هو للعفران مهد، خلقه طور يزيد. يا أخ الإسلام هيا لتمت قلبا سويا، واغتنم ما دمت حيا رمضان المحسنين، رمضان المحسنين. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأمور كلها بيديه ومنتهاها إليه سبحانه، وخزائن كل شيء بيديه، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع، كل يوم هو في شأن يجيب مضطرا ويكشف ضرا، يعز ويذل يكرم ويهين، سبحانه وتعالى يغفر ذنبا ويفرج هما، كور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سبحانه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله عز وجل على فترة من الرسل بشيرا ونذيرا، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهالة إلى الهداية، ومن العمى إلى البصيرة. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة بارك الله فيكم، تمر بنا الأيام تقرى وإنما نساق إلى الآزال والعين تنظر فليس بعيد ذاك الشباب الذي مضى وليس بزائر هذا المشيب المكدر جرت سنة الله عز وجل في الخلق أن تمر بهم مواسم منهم الحي ومنهم من قد مات منهم المعاق ومنهم المبتلى ويسوق الله سبحانه وتعالى للخيرات مواسم لعل مغتنما أن يغتنمها قبل مماته ولعل مستعتبا أن يستعتب فيها قبل زواله فتساق النفحات وتزف البشارات في أيام تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران وتخفض فيها الشياطين أيها الإخوة يظلنا شهر كريم نحن على مشارفه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا وعليكم هلاله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا جميعا وعلى المسلمين هلال هذا الشهر الكريم بقلوب نقية بيضاء صافية بقلوب محبة لربها سبحانه ولرسولها محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان نسأل الله سبحانه أن يهل علينا هذا الشهر الكريم متخففين من الذنوب والأوزار وقد وضعت عنا الآثار والأثقال أيها الإخوة لكل شيء إرهاصاته ومقدماته وكل عبادة لها مقدماتها فالصلاة لها مقدماتها من طهارة وتأهيل نفسي وكذا الزكوات وكذا الحج وكذا الصيام فنحن مقبلون على شهر القرآن على شهر الصيام على شهر الصبر على شهر الصلاة مقبلون على شهر الجود والكرم فليشمر لذلك المشمرون وليتآهب لذلك المتآهبون يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر لا يخفى عليكم الوارد من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في شأن الصوم والصائمين وفي فضل هذا الشهر الكريم الذي نحن على مشارفه فينبغي أن يقبل علينا هذا الشهر بلا تشاحن ولا تباغض فالمؤمنون يغفر لهم إلا أهل التشاحن وإلا أهل التباغض فليسأل كل امرئ ربه سبحانه أن يقذف في قلبه حب الإيمان وحب المؤمنين وأن يسدل سقيمة قلبه اللهم آمين جدير بنا جميعا بارك الله فيكم أن نعيد النظر في القلوب تلك التي ينظر الله إليها فالله لا ينظر إلى الأموال وإلى الأجساد والصور ولكن ينظر ربنا إلى القلوب والأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجدير بنا وقد علمنا قول الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جدير بنا أن نكثر من الاستغفار كي تزال الأوساخ التي ترسبت على قلوبنا من جراء أعمال الجوارح المستمرة من جراء نزغات الشياطين وزلات الأنفس فالعين تورد على القلب أوساخا تلك الخينات خينات الأعين تورد على القلب أوساخا واللسان كذلك يورد على القلب أوساخا بالقيل والقال والارتياب واللغو واللغط وكذلك الآذان تورد على القلب أوساخا وسائر الجوارح كذلك فجدير بكل منا أن يزيل تلك الأوساخ عن قلبه بالاستغفار قال عليه الصلاة والسلام إنه الأوان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة وجدير بنا كذلك أن نرد المظالم إلى أهلها، فتلك لا تزال بالاستبدال كما لا يخفى عليكم. فمن كان عنده أجير ظلم، أو مال ليتيم أكل، أو مظلمة لعبد، فليتق الله وليبادر بأداء المظالم إلى أهلها. فإن يوما ما سيأتي ولزاما أن تؤدى فيه تلك المظالم، فحتى تقبل على هذا الشأن بقلوب لينة بيضاء، أد المظالم إلى أهلها، وقم ببر الآباء وبر الأمهات، فتلك قربة من أعظم القرب التي نتقرب بها إلى الله، بر الآباء وبر الأمهات، خاصة ومع الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما. وفي الحديث: رغم ألف امرئ أدرك أبويه وأحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين يا محمد. قاله جبريل، قال آمين. فبادروا ببر الآباء وبر الأمهات، تستجاب لكم الدعوات وتصرف عنكم البليات. فكم من دعوة حجبت بسبب العقوق، وكم من دعوة تقبلت بسبب البر. جعلنا الله وإياكم من أهل البر. سلف وسمعتم أن رجلا من التابعين، بل خيرهم، أويس القرني، بإبرق ذاك المرض الذي يعجز الأطباء عن دوائه، لكنه ولبره بأمه سأل الله فشفاه من هذا الداء الذي يعجز عنه الأطباء. فدعوات تفتح لها أبواب السماء بسبب بر الآباء وبر الأمهات. إن الأرزاق تساق بسبب وصل الأرحام. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسى له في أثره، أو يبسط له في رزقه، فليصل رحمه. وفي المقابل: بلايا تحل بسبب القطيعة، قطيعة الرحم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. إن قطيعة الرحم صورة من صور الإفساد في الأرض وأنت لا تشعر. قال تعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الإخوة، إن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فلا يليق بك وأنت على مشارف شهر كريم أن يقبل عليك الشهر وأنت للرحم قاطع، وأنت للآباء والأمهات عاق، وأنت للجيران مفرط في حقوقهم ومقصر في وصلهم. فالجار له عظيم الحق كذلك، أوصى الله به، وأوصى به جبريل الأمين، وأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وتوالت وصايا أهل العلم من الصحابة بالجيران. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كذا قال ابن عمرو: آديتم لجارنا اليهودي، آديتم لجارنا اليهودي، فتلك حقوق ونحن عنها مسؤولون. ثم الحقوق العامة لأهل الإيمان، فالمؤمن أخو المؤمن، ولا بد، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلينظر امرؤ في نفسه ثم انظروا مواقفكم مع الأرامل والأيتام، انظروا مواقفكم مع الأرامل والأيتام، هل أصبتم بالعنو عليهم أم أنكم ابتعدتم عن هذا الخير؟ فقال نبيكم عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفرج بين إصبعين. فقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. فإيجازا وتلخيصا، عليكم بتعاهد قلوبكم بالاستغفار وحفظ الجوارح حتى لا تورد المساوئ إلى القلوب، ثم برد المظالم إلى أهلها. ثم حقوق العباد عليكم بأدائها حقا بعد حق بعد حق، فإن الحقوق مؤداة، والنفس يوم القيامة شحيحة بالمغفرة، بل كل يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الإخوة، يلزم التأهيل النفسي لهذا الشهر الكريم قبل التأهيل البدني المتمثل في تجهيز الأطعمة والأشربة لتقوية الأبدان. يلزم التأهيل النفسي بالتخفف من الذنوب والأوزار حتى تقرأ القرآن فينزلف الدم من عينك عند سماع آيات الله، عند سماع ذكر الله عز وجل، تحظى بفضيلة إذا كنت متخففا من الذنوب والأوزار. ألا وهي الفضيلة الكاملة في الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فلا بد من ترقيق للقلوب، فأهل الجنة ثلاثة كما قال عليه الصلاة والسلام: رجل رقيق، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. إن رقة القلب لا تتحقق أبدا بالذنوب والأوزار، بل تقسو القلوب مع تلك الذنوب والأوزار، ولكن رقة القلوب ترد وتتأتى بالإكثار من الاستغفار، بحفظ اللسان، بالتفكر في المآل الذي نحن عليه مقبلون. إنها منة من الله أن تتذكر المآل الذي أنت عليه مقبل. إن الله سبحانه وتعالى ذكر أنبياء كراما، ذكر أنبياء كراما فقال ممتنا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء. إنا أخلصناهم بخالصة، أي إنا مليزناهم بميزة ما الخالصة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة. اختص الله بها هؤلاء الأنبياء فكانت دائما كأنها أمام أعينهم لا يفارقهم أمرها ولا تفارقهم مشاهدها، لا تفارقهم رؤية الجنة وما فيها حتى يعملوا لها، ولا تفارقهم رؤية النار وما بها من أغلال وسعير وقيود وأنكال وطعام ذا غصة، لا يفارقهم هذا ولا يفارقهم ذلك حتى يفروا من النار قدر استطاعتهم، وحتى يقبلوا على الجنة قدر جهدهم. قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. جدير بنا جميعا أن نسأل ربنا أن يسدل سقائم قلوبنا وأن يطهرها من كل مكروه وكل سوء. أيها الإخوة، لله علينا حق، ولرسوله الأمين علينا حق، لديننا علينا حق، لأهلينا علينا حق، لأنفسنا علينا حق، كذا للأضياف كذا لعموم الناس. علينا حقوق كثيرة، وحقوق في تبليغ هذا الدين لخلق الله. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن حقوق الخلق علينا ونحن نبلغهم هذا الدين أن يشفع القول بالعمل، أن يشفع القول بالعمل، فلذلك أثره ولذلك ثوابه إن شاء الله. فلتشفع إذن الأقوال بالأمان، ولا تكونوا كقوم قال الله في شأنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. بلغوا عن الله آية، بلغوا عن رسوله حديثا، كذلك انشروا هذا العلم، انشروا مسائل الفقه، تأمر مجالسكم بذكر الله، لتأمر مجالسكم بتدارس كتابه، لتأمر المجالس بتدارس سنة رسول الله، لا تأمر المجالس باللغو واللغط، لا تعمر المجالس بالطعن في الأعراض، لا تعمر المجالس بالإكثار من ذكر دنياكم، فكلها أمور تقسي القلوب، ولا تورثها رقة ولا تورثها رحمة، بل تجذب لها الظلمة عياذا بالله من الظلمات. تأهبوا وتأهلوا واعلموا أنكم لن تعانوا على طاعة الله إلا إذا أعلكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال قائل أهل الإيمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي الآية الأخرى: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلن تعانوا على طاعة الله، ولن تعانوا على ذكر الله إلا إذا أعانكم الله. قال العبد الصالح والنبي الكريم شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لن تستسلموا لله إلا إذا أعانكم الله على ذلك. لذا قال الخليل إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال فيما قال: هو ولده إسماعيل عليه السلام دعوة بدعوة ينبغي أن تتأمل، ينبغي أن تتدبر، ينبغي أن نتفكر فيها. والخليل ولده إسماعيل يدعوان بها: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، خاضعين لك، سامعين لك، مطيعين لك. فلن نطيق الطاعة إلا إذا أعنتنا عليها، ولن نطيق الاستسلام لك إلا إذا أعنتنا عليه، ولن نطيق الخضوع لك وامتثال أمرك إلا إذا أعنتنا على ذلك. فيقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، أي أمة مطيعة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تنبيهات وتذكير لنفسي إخواني مع هذا الشهر الكريم وبداياته وأعماله، أقولها بالأيدي على التوفيق. ابتداء يلزمنا جميعا أن تجتمع قلوبنا ولا نتفرق، فهذا شأن أهل الإسلام وشأن أهل الإيمان، ولا ينبغي أبدا أن تكون ثم عبادة يتقرب بها إلى الله تثير بيننا اختلافات وبغائم لا ينبغي أن يتأتى هذا أبدا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، كذا قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فمع مقبل الشهر الكريم قد ترد أمور تثير بعض الاختلافات، والفقه في الدين بإذن الله دافع لتلك الاختلافات. من الأمور الاختلاف في المطالع ورؤية الهلال، لا ينبغي أن يثير هذا اختلافا بين المسلمين، وأن يختلط وجهة من الوجهات فلا تظهر خلافا كما قال الأئمة. مثال لذلك رؤية قطر، هل تلزم سائر الأقطار أم أن لكل قطر هلاله خاص به؟ فتلك مسألة تنازع فيها العلماء، فالجمهور يقولون رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومن العلماء من قال كالحبر الكريم ابن عباس رضي الله عنهما إن لكل قطر هلاله الخاص به. وقد سأل قريبا وقدم من الشام متى رأيتم الهلال يا قريب؟ قال رأيناه يوم كذا وكذا. قال أنت رأيته؟ قال نعم رأيته وصمته وصام الناس ورآه معاوية ورآه الناس. قال أما نحن فقد رأيناه يوم كذا وكذا، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30. فالمسألة فيها النزاع الذي سمعته. فإذا تقلبت رأيا من الآراء كما قال أئمتنا وعلماؤنا، الإمام الشافعي أرحمه الله كما قال، قال ما حاصلك؟ ليس لفظه، قال إذا رأيت رأيا خلاف ما عليه الناس فتقلب الرأي ولا تظهر الخلاف بين الناس، بمعنى أنك بعينيك إذا رأيت الهلال وقلت للناس يا قوم أنا رأيت الهلال فلم يصدقوك، فاعمل أنت بالذي رأيت، ولكن لا تظهر خلافا وفتنا بين الناس، فالخلاف شر. ولا يخفى عليكم أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى وراء عثمان الظهر بمنى 4 ركعات، ومعلوم لدى الصغير والكبير أن الصلاة تقصر بمنى في الحج، ولكن ابن مسعود تابع ولم يخالف، وبعد أن انقضت الصلاة بين ما عنده في المسألة، قال والله صليت خلف رسول الله 2 ركعتين وخلف أبي بكر وخلف عمر 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. قيل يا ابن مسعود فلماذا صليت 4 إذن خلف عثمان؟ قال مقولة تصدر كما يقولون بغير من مئزاء. قال الخلاف شر، قال الخلاف شر، فالأمور التي من شأنها أن تجلب خلافا لا ينبغي أن نقف عندها كثيرا ما دامت الأمور فيها سعة. الأعياد التي تقبل عليها إن شاء الله ثم صيام للتكبير لم ترد منها عن رسول الله صيغة واحدة ثابتة الإسناد، ولكن تنوعت كثيرا كثيرا الصيغ الواردة عن الصحابة في ذلك، كقول القائل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، كقول الآخر الله أكبر الله أكبر تكبيرا، الله أعلى وأجل، كقول الثالث مقتصرا على التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صيغ كثيرة جدا لا ينبغي أن تكون مناطا للخلاف ولا مناطا للنزاع، كذلك اختلافات طفيفة في بدايات دخول المعتكف ونهايات الخروج من المعتكف، كل هذه لا ينبغي أن تثير اختلافات. فالشهر شهر للتوازن والتواصل وفق الكتاب والسنة، والأمور التي تتحمل أو تحمل وجوها ينبغي أن تتحمل. أيها الإخوة، الشهر شهر القرآن، وقد نزلت الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للتنويه على أمرين، التنويه على فضيلة الشهر، فبقدومه كما سمعتم تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، وبقدومه ينادي المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. بقدومه كان الرسول يجود بالخير جودا أشود من الريح المرسلة، وتنويهم كذلك بفضل القرآن، فبداية نزوله كانت في هذا الشهر الكريم، وكان جبريل يدارس النبي بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه النبي دارسه جبريل بالقرآن مرتين، والذي ينبغي أن يفعل أن يتدبر القرآن، لا تكن همة أحدكم أن يقول للناس مرائيا ومبائيا قرأت عدة ختمات، فشخص يقول كم قرأت من ختمة، فيتبقى الآخر قرأت 5 مرات والثاني قرأت 3 مرات، ولا ينبغي أن يتحدث بمثل هذا إلا على سبيل التحفيز إن دعت الحاجة إلى التحفيز، وإلا فالعبادات يسر بها، وينبغي أن يتدبر القرآن وأن يتفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أيها وليتعظ أولو الألباب. قد جاء رجل إلى ابن مسعود يقول يا ابن مسعود قرأت سورة كذا وكذا البارحة، يستكثر من القراءة التي قرأ. قال ابن مسعود منكرا هزا كهز الشعر، لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة، فلا ينبغي أن تسرع بالقراءة بلا تفهم ولا تدبر. قد قال عليه السلام لابن عمرو اقرأوا في 7 وفي رواية في 3 ولا تجد على ذلك، ورواية 7 أرجع وأشهر والله أعلم. فلتكن الهمة مع القرآن التدبر، واجعل لبيتك نصيبا من صلاتك، فإن الله عز وجل جاعل للشخص من صلاته في بيته خيرا. وعن القيام احرص على أن تبدأ مع الإمام وتنصرف مع الإمام، قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فاحرص على ذلك. وإن أردت أن تصلي في بيتك بعد صلاة الإمام في المسجد وكنت قد أوترت مع الإمام فماذا تصنع؟ العلماء لهم وجهتان في هذا الصدد. وجهة تقول اشفع الوتر الأول بركعة ثم صلي مادة كما تشاء ثم أوتر في النهاية بركعة، وهذا الذي يسميه العلماء شفع الوتر. وبه قال بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، وقول آخر أنك إذا أوترت مع الإمام وبدا لك أن تصلي في البيت صليت مثلا مثلا. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد أن أوتر، والأمر في ذلك كله واسع والله تعالى أعلم. ولكن إن كنت تطمع أن تقوم آخر الليل ويغلب على ظنك هذا، فإذا سلم الإمام من وتره قال بعض العلماء فقم شاكرا ركعة حتى تكون آخر صلاتك بالليل وترا، كذا قال بعض أهل العلم، والأمر في ذلك واسع. اجعل لبيتك من صلاتك نصيبا، فكما سمعت إن الله جاعل من صلاة أحدكم في بيته خيرا، ولا حد لأكثر الركعات في قيام رمضان. قال الإمام العالم ابن عبد البر المالكي أجمع العلماء على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، شهد بذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد، وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وقوله أعني على نفسك بكثرة السجود، وقوله إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. أما حديث ما زاد الرسول على 11 ركعة فله فقه متسع يأتي في محله إن شاء الله. أيها الإخوة، كونوا من الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار في هذا الشهر، واتلوه في صلاتكم، فقد كانت للصحابة أحزاب يتلونها في الصلاة، كل كان يحزب القرآن أحزابه على حسب جهده على حسب قدرته، ويتلوه في بيته يصلي به. فمن الناس من الصحابة من كان يجزئ القرآن أجزاء كأجزائنا ويقرأ كل يوم جزءا، ومنهم من كان يقرأ كل يوم نصف جزء في الصلاة أو جزئين على حسب قدرته وعلى حسب طاقته. فحزبوا القرآن أحزابا، ومن لم يكن منكم حاملا للكتاب العزيز في صدره فيجوز له أن يتلوه في بيته من المصحف في الصلاة، وذاك رأي الجمهور. وكان ذكوان مولى عائشة يؤم عائشة من المصحف في رمضان، وكذلك استدل العلماء بحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب في الصلاة، قالوا فحمل المصحف للمنفرد أو للإمام من باب أولى. أما المأمومون الذين يحملون المصاحف فذاك صنيع محدث لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، كونوا فقهاء في هذا الشهر، ونداء إلى الأئمة الذين يؤمون الناس ألا يطيلوا في دعاء القنوت. فالأئمة الآن يستعرضون في الدعاء في القنوت، وذلك هدي غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الاقتصاد مطلب والسجع المتكلف مذموم. فالذي يتعمد أن يتكلف بالسجع كما يقول القائل فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ويتفنن في إيراد السجع، كل ذلك مذموم. إنما السجع الذي يخرج بلا تكلف كقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع، كل هذا الوارد محمود أما المتكلف والمتفنن فيه البعيد عن ضرر الخشوع كل ذلك يذم. قال ابن عباس الخبر الكريم ويعلم التابعين كعكرمة. وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي يفعلون ذلك الاجتناب، فلا تطل على الناس ولا تمل الناس بالإطالة في القنوت، ولكن كن مقتصدا بين هؤلاء وأولئك، كن مقتصدا في أمورك كلها. ولينظر الأئمة إلى حال المأمومين، فذاك شأن النبي. وثم عشرات الأدلة تلزم الإمامة أن ينظر إلى أحوال المأمومين. قال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، أسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. أيها الإخوة، في نهاية رمضان لتحفظ الألسن من النقل والنظر، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلتحفظ الألسن إن سببت أو شتمت أو جهل عليك، قل إني امرؤ صائم كما قال النبي معلما. إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. هل يقولها في نفسه أم يقولها بلسانه تذكيرا لمن أمامه؟ بكل قال بعض أهل العلم: ألا ولا يخفى عليكم أن آيات الصيام تقللتها آيات الدعاء. آيات الصيام في سورة البقرة تقللتها وبين ثناياها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلنكثر من الدعاء في رمضان في أيامه ولياليه على السواء. فالنبي يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. فطول يومك أكثر من الدعاء، وكذلك في الليالي أكثر من الدعاء. فمواسم الخيرات وأعمال الخير تصاحب بالدعاء. ولعموما إذا كنت في عبادة اجتهدت فيها، تلوت، صليت، صمت، تصدقت، أتبع ذلك بالدعاء، أشرك الدعاء مع ذلك في الصلاة، في الصدقة، في الصوم، في الذكر، في تلاوة القرآن، مع كل العبادات. إذا وجدت خفة في نفسك، عبدت عبادة حسنة، فاشفعها بالدعاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وقد رأى النبي عبد الله بن مسعود يصلي فأعجب النبي بصلاته وحسن صلاته وحسن تلاوته. قال عليه الصلاة والسلام: سل تعطى، سل تعطى. قدر يكن ابن مسعود يسمع ذلك، بل قال النبي ذلك لأبي بكر وبعض جلسائه. رأى ابن مسعود يصلي وقد أحسن الصلاة وأحسن التلاوة، فقال: سل تعطى، سل تعطى. فذهب الصحابة يسألون ابن مسعود صباح ذلك اليوم: ماذا كنت تقول يا ابن مسعود في دعائك؟ فإن الرسول قال: سل تعطى. قال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فالأعمال الصالحة تشفع بالدعاء. وجدت نفسك تلوت القرآن فتعو، وجدت نفسك صليت فتعو، وجدت نفسك زكيت فتعو، تصدقت فتعو. للعمومات يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رفع القواعد من البيت، ارفعان القواعد من البيت، ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فلتشفع الاعمال الصالحه بالدعوات الصالحه التي ليس فيها اثم وليس فيها قطيعه رحم. ايها الاخوه، اهل المال منكم بارك الله لهم في مالهم، بارك الله لهم في مالهم عليهم، وحتى يبارك لهم وحتى يزادوا من نعم الله ان يقدموا شكرا متمثلا في البذل والعطاء، متمثلا في البذل والعطاء. هذا شهر الجود، فليتبعوا الفرض بالنفس، ليتبعوا الزكوات الواجبة بنفس وإحسان، فلا يزال العبد يتقرب بالنفس إلى ربه حتى يحبه ربه سبحانه. وليوقن هذا المتصدق المحسن بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيها الإخوة، في هذا الشهر ليكن منكم سعاة في الخير، سعاة للإصلاح بين الناس. فكروا في أحيائكم ومساجدكم، من الذين بينهم خصومات فذهبوا أصلحوا، من الأزواج الذين بينهم تشاق وتباغض فذهبوا أصلحوا، من الذين بينهم شفوة وقلة وصل فذكروا بالوصل، ذكروا بالوصل، وصل ما أمر الله به أن يوصل. ساعدوا على الخير في هذه الشهور، ينظر كل امرئ منكم إلى باب من أبواب الخير هو فيه نشط وفيه مجد، وليقم بالبذل والعطاء. ذو الجد منكم ينفق من جده، ذو العلم منكم ينفق من علمه، ذو الوجاهة منكم ينفق من وجاهته إرضاء لله. غبروا الأقدام في الطاعات، غبروا الأقدام في الطاعات، غبروا الأقدام في الصلوات. ألا وأكثروا من ذكر الله على الدوام، والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم بقلوب مؤمنة صافية نقية، غير متحملين للأوزار ولا للأثقال. يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم املأ قلوبنا محبة لك ولرسولك ولدينك ولإخواننا المؤمنين ولأخواتنا المؤمنات. يا رب العالمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل البقاع. يا رب العالمين، اللهم يا كاشف الضر ويا مجيب المضطر، استجب دعاءنا وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض دينا عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، وبلغنا هذا الشهر الكريم بخير، واجعل لنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه وبذل الخيرات فيه أوفر الحظ وأجمل النصيب يا رب العالمين. فنغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا رب نور على إخوتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قبورهم يا رب، قد انقطعت منهم الأعمال، فاغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم، وجاف الأرض عن جنوبهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، واحسن ما لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آمين. أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فإن صلاتكم تصل إلى هذا النبي الكريم فيرد مصليا عليكم مسلما، وكذا تخدم الخيرات. ألا وأقم الصلاة.